بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. في السنة الخامسة للهجرة حصلت حادثة الخندق أو ما يسمى بالأحزاب، ثم وجدنا فيما بعد تنزل سورة الأحزاب وتتحدث حول أمور حصلت في هذه الحادثة، حادثة الأحزاب الخندق. هذا كان كما قلنا في السنة الخامسة للهجرة، يعني بمعنى آخر في الوقت اللي بعد المجتمع المسلم غير متمكن تماما، وفي الوقت نفسه يبدو انه الكفر بشكل عام شعر انه اذا استمر هذا المجتمع المؤمن في المدينة ممكن يعني بمعنى آخر يفقدهم من مواقعهم وتختل موازين القوى إذا بتركوا هذا المجتمع ينضج ويتمكن. ولكن طبعا كان لليهود دور كبير في تجميع الأحزاب، يعني اليهود لهم كان دور كبير طبعا، بالذات بني النضير، يهود بني النضير، لأنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم أخرجهم من المدينة. الآن زعماء من بني النضير بدوا يتصلوا بالقبائل من هنا وهناك، وطبعا يتحدثوا معهم حول خطورة بقاء المجتمع المسلم ينمو في المدينة المنورة. وجدت العرب قبائل مختلفة، تقريبا كما هو مشهور في حدود 10,000، تصوروا 10,000 مقاتل يحيطون بالمدينة، والقصة معروفة، وكيف انه يعني انه تم حفر الخندق واستمر الحصار اقل من شهر شوي، يعني ممكن 27-28 يوم الحصار للمدينة. ومعروف انه الرسول صلى الله عليه وسلم اول ما جاء الى المدينة كتب وثيقة. هذه الوثيقة دستور بنظم علاقة المسلمين بعضهم ببعض، وعلاقة المسلمين بغير المسلمين وبالذات اليهود. وكان من ضمن شروط أو من ضمن هذه الوثيقة إنه اليهود كجزء من المجتمع، في حال إذا دوهمت المدينة عليهم إيش؟ يعني إنه ينصروا. إذن هم جزء من المجتمع، والرسول صلى الله عليه وسلم وضع دستور ينظم العلاقة. إذن مش إنهم اليهود كانوا شيء خارج عن مجتمع المدينة، هم كانوا جزء من هذا المجتمع. ومعروف كيف إنه يهود بني قريظة بالذات خانوا في اللحظة الحرجة، تصور كما وصف الله سبحانه وتعالى: وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا. وصل الأمر إيش بالنسبة للمؤمنين؟ كما وصف القرآن: وزلزلوا زلزالا شديدا. في هذه اللحظة الحرجة خان اليهود. طب ما هم جزء من المجتمع، طب هم ما قدموا ودافعوا ولا نصروا لا بمال ولا بسلاح، ومع ذلك خانوا. والقرآن الكريم على فكرة أشار إلى خيانتهم في بقوله سبحانه وتعالى: وأنزل الذين ظاهروهم، يعني ظاهروا مين؟ ظاهروا الأحزاب اللي جت. إذن هم على فكرة صاروا ظهير للأحزاب في حصار المدينة ومحاولة اقتحامها، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب، لأنه بمجرد ما انفضوا الأحزاب، على فكرة بمجرد ما انفضوا الأحزاب عن المدينة، الرسول صلى الله عليه وسلم توجه وحاصر بني قريظة من أجل أنه نتيجة خيانتهم هاي أنتوا طب جزء من المجتمع، وكمان وما قدمتوا أي دعم في الدفاع عن المدينة، وكمان بتخونوا. واضح أنهم مارسوا، على فكرة مارسوا، لأنه لاحظ القرآن إيش قال؟ وأنزل الذين ظاهروهم، يعني ظاهروا الأحزاب، معناته يعني قووا الأحزاب وقفوا معهم وكانوا ظهير إلهم. هذا الحدث اللي حصل إذا من خيانة بني قريظة أشار إلى القرآن الكريم. وقبل هيك لاحظوا أنه القرآن أشار يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. طبعا هذه كون القرآن يتحدث، دققوا معي الآن في هذه المسألة، كون القرآن يتحدث مع أهل الإيمان ومع المسلمين إنه أرسل ريح، معناته بيستطيع أحد يشكك، حتى الكافر بيستطيع يشكك إنه في ذاك الوقت جت ريح وكان لها الدور الأول في فض الحصار، بيستطيع هذا؟ لا، ما هيو النص، لنفرض إنه النص فرضا جدلا إنه من تأليف محمد صلى الله عليه وسلم، عم بيقول أمام المستمعين اللي هم مين؟ اللي كانوا حاضرين الغزوة، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود، مش هيك؟ فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا. طيب لم تروها، قول الجنود لم يروها لكن الريح. فإيش هالصدفة هذه؟ هذا في إقامة الحجة على فكرة، لأنه لما أنت بتدرس سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم السيرة نفسها بتشعر أنه فيها إعجاز. السيرة نفسها هذه لقطة من اللقطات في السيرة. الآن القرآن يتحدث مع الناس الحاضرين إنه جت ريح، إذن هم عرفوا إنه جت ريح، وكانت الريح لها الدور الأول في إيش؟ في فض 10,000 مقاتل بعد ما حاصروا في حدود 27 يوم أكثر شوي، تمام، حاصروا المدينة، فضتهم الريح، وفي جنود أخرى لم ترى، لم تلمس بالعين، وجنودا لم تروها. اذكروا، عم بذكرهم بالنعمة. طبعا مثل هذه المواقف اللي حصلت مع الرسول صلى الله عليه وسلم من البداية حتى ختمت الرسالة كلها بتأكد على قضية النبوة. اذا مش بس القرآن هو معجز ودال على نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، سيرته لما بوقف في اخر حج اسمعوا وعوا لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، إيش لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا؟ مين اللي بدرك تماما بهذا الشكل وأنه انتهت المسيرة وختمت الرسالة وبالتالي أنا الآن ما أظنش يعني أبقى للعام القادم؟ تفاصيل طويلة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، أي دارس بدرس بدرك هذه النبوة، واضح. ومن ضمنها هذه الحادثة، حادثة الأحزاب. إنما لاحظوا هو تجمع إذن العرب في مواجهة دعوة الحق في بداية نشأتها وقبل أن تتكامل قوتها، كان هذا الحصار اللي تم فضه مش بالقتال، لأنه ما حصلش قتال بمعنى الكلمة بين المحاصرين اللي ممكن يكونوا المسلمين بيستنفروا في حدود 3,000 مقاتل وبيحاصرهم 10,000، ما حصلش قتال، وجود الخندق، في بعض أهل الشرك حاولوا أنهم يقفزوا عن الخندق، قتل بعضهم، ولكن ما حصل القتال المعتاد في أي معركة، وإنما كان اللي فض الحصار ما أشارت إلى الآية وخاطبت فيه المعاصرين اللي كانوا في الحادثة، أنه أرسل الله سبحانه وتعالى على الأحزاب ريح ريح ريح على مستوى تقتلع، وفي منطقة الجزيرة العربية وفي المدينة، يعني احنا مش موجودين في بلاد اللي فيها الأعاصير أصلا، وفي الوقت اللي محاصر فيه شخص في داخل المدينة بيقول أنا نبي، بيحصل هالكلام؟ مثلا هذه لقطة من اللقطات اللي تشير كما قلنا إلى نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب الآن ونزلت سورة الأحزاب كما قلنا، وتحدثت في قضايا مختلفة، من ضمنها مثلا مما إنه كان في داخل المدينة ناس من المنافقين واللي في قلوبهم مرض، هذول كانوا بشكل كمان خطر كبير خصوصا في الإرجاف، لأن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. كانوا بينشروا الأخبار وبدعوا الناس تقريبا إلى إنه ما يقاوموش، زي مثلا من الأمور اللي أشارت لها سورة الأحزاب، وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. طب لا مقام لكم وين؟ لأنه بنعرف إحنا هنا الخندق اللي هو كان طويل وبعسكر عليه المعسكرين، معناته في المدينة في بيوت المدينة وفي أماكن معينة وفي بعض الحصون إلى آخره، وفي بيوت أهل النفاق واللي في قلوبهم مرض بدهم ينفضوا، وبزعم بعضهم بزعم إيش إنه بيوتهم مهددة، وهذا كله كذب كما أشار القرآن. المهم في إذا بتجد أنت دائما في المجتمع، من داخل المجتمع ناس اللي بسموهم الناس اليوم الطابور إيش الخامس، فيك بسموهم طابور الخامس، تمام؟ بوحنه لاحظوا إذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. لاحظوا شو قالوا هم، قالوا يا أهل المدينة ولا قالوا يا أهل يثرب؟ أيوة هذا الآن دققوا معي، هو الاسم القديم يثرب، ما قبل الإسلام يثرب، ولما جاء الإسلام شو سمى؟ المدينة. وهذا اسم المدينة سلك فيما بعد، سلك وصارت الناس المدينة، والقرآن ذكر المدينة، تمام؟ لكن هون أهل النفاق، لاحظوا أهل النفاق بحصار 10,000 من أهل الشرك، قالوا لك خلاص انتهى موضوع محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك بدوا يرجعوا حتى في ألفاظهم يستخدموا إيش؟ القديم، زي المحاولات اللي كانت تحصل في بلاد المسلمين على فكرة في مقاومة الفكرة الإسلامية، بيحاولوا يحيوا التراث القديم ما قبل الإسلام، يعني في مصر محاولة إحياء الفرعونية، تمام؟ مثلا البابلية، في الأشورية، في تركيا الطورانية، إحياء على فكرة الشيء القديم، بلادنا الكنعانية، كل هذا محاولة القفز على فكرة الإسلام. لذلك لاحظوا هم لما شعروا انه ممكن انتهت الامور، هيك بتصوروا دايما على فكرة، مين هو اللي بتصور انه انتهى وبكون حريص وكأنها اماني انه انتهى؟ كيف اليوم اللي بيصير في سوريا وغيرها، اذا شوية معارك هنا وهناك على فكرة كان قال لك انتهى، شو اللي انتهى؟ طب ما هم اصلا اهل سوريا اللي بيرفعوا سلاح ضد الطغاة والمحتلين، تمام؟ هم مسيطرين على الغالبية العظمى من سوريا، على الغالبية العظمى من سوريا، وحتى منطقة حلب سواء كان على الجانب على فكرة الشرقي ولا الغربي ولا آخره، من تفاصيل في مناطق واسعة مسيطر عليها أهل البلد اللي رفعوا السلاح ضد الغزاة، تمام؟ والأمر مستمر. اما تحرف لقتال هنا وهناك بيبدأ الاهل النفاق واللي بدهم يغرسوا في نفوس الناس الوهن، مش هيك؟ بيبدأ ايش يكبروا الامور. طب ياما ما هو حصل خصوصا في معارك حلب وغيرها، ياما كنا نشوف يوم هون يوم يوم هون يوم هون يوم هون يوم هون يوم، ومستمر الامور مستمر، وبيبدوا ناس، وهون في قضية نلفت الانتباه، بيبدوا ناس بدهم يتكلموا ويحاكموا الامور والمعركة قائمة، غلطنا ما غلطناش، هذا جزء من النفاق، ايش؟ والمعركة قائمة، الدروس تؤخذ بعدين بتؤخذ. اما تيجي تقول للناس انه يا ناس هالخطر هذا يفترض انه يوحدكم. ممتاز هذا الكلام. مش بقعد اقول المسؤول عن هذا كيف، طب هو اصلا عدوك نفسه لما بنهزم في معارك كثيرة قاعد ما بقعد اقول عن نفسه انه هون الخطأ ومش هون الخطأ وما بصير شون هذا كلام. لما بتكون معارك قائمة هذا كلام بصير على فكرة مش بريء، ومقصود منه ايش؟ إيحاء للناس انه انتهى كل شيء، وانه غلطانين وهي في ناس فاسدين وهي في، هذا ما يقال. هذا لما امي بتخوض حرب مع اعدائها اللي هم كما تلاحظوا العالم حاشد، والشعب السوري بقد يعني خارق في جهادهم، وهذا كأنه ببشرك بأنه الله سبحانه وتعالى في النهاية بنعم على هذول الناس اللي بجهدوا في سبيل الله سبحانه وتعالى بغض النظر عن اختلاف وجهات النظر والاجتهادات والتفاصيل هاي كلها. وأصلا ما بصير في داعي للحديث ووصف الناس بعضها لبعض في مثل هيك جو. العدو، العدو جايك من كل الأقطار الأرض بده يقاتلك. ها، لذلك نرجع هون دائما اللي في قلوبهم مرض والمرجفون هم اللي بيبدوا يوهنوا من عزيمة الناس، من عزيمة الناس. اما ان تكون هناك دعاوى يعني صيحات تطلب توحيد الناس جهودها وينسوا ما بينهم من اختلافات، هذا امر مطلوب. في فرق اذا بين ما ادعو الناس الى انهم يتكاثفوا وبين ما اقعد اقول يا عمي ما هو ايش يا عمي، لا يزال هو عدوك اصلا اللي هو مهزوم في مواقع كثيرة، ها، وما بيسيطرش اصلا الا على اجزاء نسبتها قليلة من البلد كلها، تمام. فهذه القضية نفس الشيء. هاي لاحظوا ليش احنا بنتحدث عن الاحزاب الان، لانه شو اللي صاير الان في سوريا وغيرها، شو صاير في سوريا والعراق وغيرها، احزاب، احزاب اتتك من بلاد مختلفة. اهل الكفر كأنهم شعروا انه انت الان، دققوها، شعروا انت الان بديت ايش، بديت تبرز بشخصيتك الاسلامية، وممكن انت في اتجاه تكوين مجتمع اسلامي على مرأة من العالم. طب العالم كله بكرة بيسلم اذا وجد انه في صورة لمجتمع مسلم حقيقي. ولذلك اهل الكفر بيجتمعوا الان. الطريقة نفسها، الطريقة نفسها اللي حصلت ايش قديما، ومسألة الأحزاب. ولذلك ضروري أنه سورة الأحزاب تدرس ونشوف كيف كان الوضع. وعلى فكرة هي لما انتهت الأحزاب وانفضوا كان هذا على فكرة مفرق. إيش يعني مفرق؟ انتهى يعني بدأ الإسلام هو اللي إيش، هو اللي يهاجم وهو اللي يقتحم. فانتوا توقعوا دائما على فكره لما ينتهي الاحزاب بطريقه يشعروا فيها انه غير قادرين على انهم يحققوا في بلاد كلها، سواء في البلاد على فكره كلها الان اللي بتحمل سلاح في بلاد العرب والمسلمين اللي بتحمل سلاح، لما يدركوا انه الاحزاب انه ما فيش مجال، ما فيش مجال، بنفضوا. واذا انفضوا معناته يعرفوا انه بدت المساله الان تاخذ اتجاه معاكس اللي هو انه الامه بدأت تتقدم. فلذلك هي هذه اخطر مرحلة، لانها بتشبه تماما ما حصل في قضية حصار الاحزاب. ما هي دروس، دروس. فالان اذا واذ قالت طائفة منهم يا اهل يثرب لا م... يا اهل يثرب، رجع للماضي. شوف اهل النفاق بيرجعوا للماضي، بدهم يقفزوا عن الاسلام. يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. لا مقام يعني في مواجهة المحاصرين، لا مقام ولا بحجة انه ديارنا وابنائنا والى اخره. هذا موقف من مواقف طبعا. وسورة الاحزاب تتحدث حول مواقف المنافقين على فكرة، واقوالهم وامانيهم اللي كانت تحصل اثناء محاصرة المسلمين. وهذا اليوم بتشوفوه، هذا اليوم بتشوفوه في اعلام التافهين والمنافقين واللي في قلوبهم مرض في والأمة بتخوض معاركها الفاصلة، معاركها الفاصلة اللي بعدها بده يكون الخلاص الحقيقي. طيب الآن سبق انه قلنا عرفنا الحزب بأنه هو فيه معنى التجمع والالتقاء على فكرة وهدف. إذن الحزب فيه معنى التجمع، التجمع على ايش؟ على فكرة وهدف. هذول احزاب مش حزب واحد، كل واحد فيهم له هدف، جايين لأهداف متفاوتة، فهم كانوا أحزاب مش حزب، مش بيجمعهم شيء واحد. المسلمين اللي كانوا في داخل المدينة كانوا حزب واحد، والمنافقين واللي في قلوبهم مرض هذولك دورهم في التشويش والتوهين إرادات الناس. الآن وسمى الله سبحانه وتعالى السورة سورة الأحزاب، وأول ما تبدأ أو قبل ما نبدأ الآن في الآيات الأولى من سورة الأحزاب، جيد نلفت الانتباه إلى قول الله سبحانه وتعالى: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، فريقا تقتلون. هون جيد لفت انتباهكم ان مسألة على وجه السرعة، انه لما تيجي بتقرأ في كتب السيرة حول اعداد اليهود الذين قتلوا نتيجة خيانتهم بعد ما حكم فيهم سعد، تمام، وكانوا موافقين على الحكم وينزلوا عند الحكم، كان في تفاوت في اعداد في رواية السيرة في اعداد من قتل، في اعداد من قتل. هذا الروايات الكثيرة، ايش يقول 400، ايش يقول 500، ايش يقول 600، 700، 800، 900. طب فهمونا، هو شو بدنا نفهم؟ كم هو؟ كم هي الاعداد؟ هون جيد انه نعرف انه كتب السيرة بشكل عام بتختلف عن كتب الحديث. كتب الحديث بتعمد الى دراسة السند وصحته، ثم كمان علماء الحديث ممكن ينتقدوا المتن النص نفسه من خلال يعني اولا السند وبعدين المتن، وعلى ضوءه يحكموا بصحة الحديث. في كتب السيرة لا، السيرة موجود فيها ما صح وما لا يصح، قيل اقوال وروايات وإشي يكتب بعد 100 سنة وإشي بعد 200 سنة، ولكن ما بيخضع لموضوع علم اصول الحديث وعلم مصطلح الحديث في التحقق من الحادثة. وبالتالي ثم هنا الاضطراب في الاعداد، ايش يقول 400، ايش يقول 500، هذول من قتلوا من بني قريظة، 600، 700، 800، 900. طب فهمونا قديش هذا كله لم يصح، وفي تفاصيل كمان في الحادثة. انما ما ورد في البخاري ومسلم، او في البخاري نقول مثلا، او ما صح يعني، هو حكم سعد ايش؟ انه تقتل المقاتلة، معناته في منهم مقاتلة. من مين؟ من اليهود اللي خانوا، لانهم ابناء المجتمع على فكرة. لو كانوا مجرد اسرى من عدو ثاني جاي واسرين ما كانوش يقتلوا المسلمين، لكن هون الحكم في من خان من داخلك، خان من داخلك وكان لازم يقاتل معك اصلا حسب الاتفاق، وهو ابن المجتمع، كنا نعده ابن المجتمع، وخانوا في لحظة كان ممكن تقتحم المدينة ويقتل الناس وتسبى النساء والذراري والآخري، خطيرة، خيانة، هذه خيانة عظمى، هاي خيانة عظمى. إذا لاحظوا هذه الأعداد اللي مذكورة لم يصح فيها شيء، ولكن أصح ما ورد إنهم 40. إذا بدنا نيجي للصحيح، أصح ما ورد في العدد اللي قتل من زعماء اليهود 40، ولا 400 ولا. هذه زي قصة على فكرة، كيف بتكبر الشغلة مرات هذه المسائل، خصوصا لأنه الناس بياخدوش منها أحكام وقصص، ممكن الناس إيش تضخمها. لكن إذا بدنا نيجي نحاكم الأمور، يعني بظل أقرب شيء لصحة السند ويوافق المنطق السوي وموافق لما ورد في القرآن: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم بشكل، ثم أنه ذكر القرآن القتل هون: فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، تمام. إذا بدنا نيجي نعالج في موضوع صحة السند ثم فيما بعد النظر في المسائل، يعني قول من قال انه 40 هو اللي ممكن يكون 40 واحد من اليهود اللي تم قتلهم من زعماء بني قريظة اللي خانوا 40 شخص. وما سوى ذلك من الكلام انهم كانوا يطلعوا على عورة الولد، فاذا كان يعني هو بالغ يحطوه مع اللي بدهم ينقتلوا، برضو هذا ما صحش. وكما قلنا فيما اذا ورد في البخاري هو ورد تقتل المقاتلة، هذا حكم سعد، مفصلوش في عدد بالمرة في البخاري مثلا. تمام، انهم المقاتلة مين اللي تورطوا مين كذا، مين قال انه المقاتلة يعني القادرين على حمل السلاح، هذه التفاصيل. المهم، طب في روايات اصحها بتقول 40، نعم موجود. نيجي لموضوع، طب شو هاي قصة التضخيم اللي بنجدها كثير، بنجدها كثير احيانا، كن قال لك في المعركة الفلانية قتل 70,000، انت بتكتشف في النهاية انه الطرفين لو جمعناهم مع بعض مثلا ما بيجوش 70,000 هذول اللي تقاتلوا، لانه في ميل للبشر. كيف في موضوع هتلر، شو بيقولوا عن هتلر، قديش قتل؟ 6 ملايين. واللي حققوا في الموضوع بعضهم قال 900، ولكن في 900,000 قصدي. وهذا في الحرب العالمية ولا اشي، لانه هذا في الحرب العالمية ولا اشي، 900,000 على كل. ولكن يبدو المسألة لا اقل من 600,000 اللي قتل من اليهود، ولكن ضربوها بعشرة. فهمتوا قديش بضاربينها؟ وزي الاربعين هذول اللي ضربوهن ايش بعشرة، ويا سبحان الله جات كلها ارقام ايش، كلها بالعشرات، 400 500 600 700 800 900، هيك مش 450. لا كلها يعني بالمئات، او هي 40 ومضروبة بعشرة. نيجي الان شوية صغيرة، لو رجعنا لما يسمى بالعهد القديم اللي بيؤمن فيه اليهود والنصارى، ما هو اليهود بيؤمنوا فيما يسمى بالعهد القديم، والنصارى بيؤمنوا في العهد القديم والجديد، وبيسمون النصارى الكتاب المقدس، وسبق اعطيناكم فكرة عن الكتاب المقدس. لو جينا مثلا لسفر يشوع، سفر يشوع كله قتل، البلد الفلانية قتلوا الرجال والنساء طبعا والدواب، والبلد الفلانية قتلوا النساء والدواب. طيب ايشي عجيب يعني، بتقدر تحسب تحسب تحسب بيطلعوا ملايين المقتولين. طب هذا كله كذب، هذا كله كذب، وهذا من المبالغات، من يعني هو مش صحيح. يعني ما ورد في سفر يشوع انهم كانوا يمارسوا هذا القتل اللي عم بيقولوا عنه، كله مكذوب ومبالغات. لكن في فرق بين مكذوب ومكذوب، اللي هو بين انتم بتقولوا انه هذا السفر سفر هذا معصوم وهذا دين ومعصوم من الخطأ، واحنا واضح واي واحد بيقرأ بيقول لك كذب، باقيين قتلوا ملايين قتلوهم. تمام ماشي، هيك في ميل على فكرة في التعامل مع العدو، هيك تكثر انت من النكاية فيه حتى بالاخبار. تمام، فلكن الفرق بيننا وبينهم اهل الكتاب هؤلاء انه هم كتاب مقدس اللي بيقول هالكلام، يعني هم واحد من اثنين، يا بيصدقوا هذا فهم مجرمين، يا بيقول لك كله كذب اذا هذا شو هالمقدس. لكن بالنسبة لنا روايات، هذه روايات اصلا ما بتثبتش، هذه روايات لا تثبت. ثم سلوك الصحابة اصلا والرسول، الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة عبر معاركهم كلها ما كانوش بيشتغلوا هالشغل، هذه حادثة فريدة وخيانة معينة بتحملها الناس معينين، ويبدو كانوا 40 شخص، وهذا كل الموضوع، وهذا كل الموضوع في قضية. هذا كان لابد اني اوقف عندها قليلا، هذه المسألة. ولكن لو كنت الان بدي اخوض في قضية الاقوال اللي قيلت في الاعداد، كان بينا برضو وين الاشكالات وين الكلام اللي ما يقبل، شو بيكفي اصلا التناقض في العدد بهذا الشكل اللي وارد هيك وهيك وهيك وهيك بدون اسانيد بنحترمها. تمام، واحنا معروف عندنا احنا لما بدنا ناخذ الشيء ونصدقه لا بدنا نحطه تحت المجهر، مش مجرد قالوا. ولكن اهل دائما اهل الضلال على فكره وين بيروحوا بدوروا، بهمهم مش اطلاقا انه صح مش صح، حصل ما حصلش، بقول لك تصور بقتل 900,000 قصدي 900 رجل، وقبل ما يقتلوهم حطوهم في الدار فلان. ايش هالدار هاي اللي فيها 90 900 توسع فاقي في المدينة، المسجد كله على بعضه قديش ليش اللي كان أضخم إشي إلى آخره، طويلة. على كل هذا بكفي. هون نيجي الآن لموضوع الآيات في سورة الأحزاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. هاي البداية، لاحظوا يا أيها النبي اتق الله. وجيد هنا في عندنا الآية الأولى الثانية الثالثة على فكرة في سورة الأحزاب، ممكن تكون هاي نقول كيف دائما أمام نظر المسلمين خصوصا في هذه الظروف اللي الأحزاب موجودين بقتل الأمة وجايينا من أكثر من مكان. إن نشوف ثلاث آيات وبعدين نبدأ نفصل شوية. أولا لاحظوا يا أيها النبي اتق الله. تصور يا أيها النبي اتق الله، وبالتالي هذا خطاب للنبي فقط ولا كمان للناس؟ طب ما هو النبي متقي أصلا، إذا معناته بالدرجة الأولى مين؟ الناس. لاحظوها في موضوع الأحزاب والأمة الآن المؤامرة عليها، انتبهوها، مش المؤامرة عليها عسكرية، مش المؤامرة عليها سياسية، مش في عالم العقائد، وفي في في في في الهجوم عليك من كله، بيحاولوا يشككوك في دينك في أخلاقك في في في يضربوا بنية عندك فيك في كل الاتجاهات. على فكرة المعارك أصلا قائمة ومرات بتكون عسكرية، لكن هي المعارك الفكرية ومحاولة تدمير المجتمع وتفتيت الأسرة والتشكيك في الدين. ولذلك لاحظوا اليوم المنافقين واللي في قلوبهم مرض شو دورهم؟ كمان يلعبوا في الدين ويهونوا ويقفزوا على البداهيات في الإسلام والأساسية من أجل أنه الناس تعتاد تسمع تسخيف الدين والقفز عليه ويهون الدين في النفوس. هذا شغل المنافقين واللي في قلوبهم مرض. هذه المعركة إذن هي معركة على فكرة ضخمة، ولكنها على فكرة هذه راح تحسم. نشوف يا أيها النبي اتق الله. اثنين ولا تطع الكافرين والمنافقين. طب كيف بده يطيعهم؟ يعني هو بمجرد ما بدينا ايش دققوا، مجرد ما بدينا نسمع ونتفاعل مع أقوالهم وهذا صح وهذا غلط وهذا مقبول، وهي بدأت المسألة. إذن لاحظوا شو بيلزم الناس اليوم بشكل عام والمقاتلين اللي بيقاتلوا ويحاصروا هنا وهناك. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. ثلاث واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. الرابعة إيش؟ وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. هاي المسائل الأربعة يبدو إنها لازم تكون في أمام الأمة الآن، لأن الأمة على فكرة حتى لو ما كانتش محاصرة من الناحية العسكرية زي ما بيحصل في بلاد مختلفة، طب ما هو اصلا بيحاولوا يحاصروك كمان في الاعلام والافتراء على الدين اشياء كثيره في محاوله محاصره الفكره، والفكره بتنتشر وبتقتحم في كل المجالات. هي حرب شامله، اذا حرب شامله. اتق الله لا تطع الكافرين والمنافقين، اتبع ما يوحى اليك، توكل على الله. هذول اربعه. نشوف اللافت في سورة الأحزاب على فكرة، لاحظوا الآية الأولى يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. كان ما بتجده في القرآن على فكرة بهذا الشكل إلا سورة الأحزاب، إنها تستهل بهذا الشكل. إن الله كان إن الله كان. والآن الصفات ما فيش ولا سورة في القرآن تشبهها شوية، سورة النساء إن الله في الآية الأولى إن الله كان عليكم رقيبا، بس سورة النساء. ولا دققوا، إن الله كان حكيما عليما، فيش غيرها، إن الله كان عليما عليما حكيما، طيب فيش غيرها. وطالما سورة النساء اللي بتشبهها إن الله كان عليكم رقيبا، هو على فكرة كان في القرآن الكريم، كان هذه أكثر ما وردت في سورة النساء. شوف الآن اللي احنا قلنا بتشبه الأحزاب، أني أكثر ما وردت في سورة النساء، قديش وردت؟ تقريبا 68 مرة كان. وقديش وردت في الأحزاب؟ 33 مرة في الأحزاب. بس أعلى نسبة إذا بدك تنسب لعدد الكلمات، أعلى نسبة في القرآن الكريم الأحزاب، وخصوصا لما تتكلم عن الخالق، إن الله كان. وبشكل عجيب متكرر في في في سورة الأحزاب، هي أعلى. إذن أعلى نسبة على فكرة الورود كان في القرآن كله. نسبة إيش؟ الكلمات لا، أولا هي بالدرجة الثانية بتيجي الأحزاب بعد النساء. النساء اللي هي تقريبا 3 أضعاف الأحزاب في حجمها، ورد فيها 68 اللي هي 3 أضعاف، والأحزاب اللي تقريبا ثلث النساء ورد فيها 33 كان. لكن كنسبة لعدد الكلمات أعلى إشي الأحزاب، 1 إلى 39 وردت، 1 إلى 39. وفي سورة النساء اللي بتيجي بالدرجة الثانية 1 إلى 55 تقريبا. إذن أعلى نسبة أني الأحزاب كان. وكثير وردت في خواتم الآيات، خواتيم الآيات، إن الله كان يتعلق بالخالق. دققوا معي، هذه مسألة. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. خلينا في كان شوية. بعضهم يقول هون خصوصا تتعلق بصفات الخالق، إن الله كان عليما حكيما. بعضهم قال إنه هذا لتأكيد هذا الوصف، إن الله كان عليما حكيما، لتأكيد الوصف بأنه عليم وحكيم. ولاحظوا الآن أكمل مثلا الآية اللي بعدها، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وهي كان، وفي سورة الأحزاب تتكرر كثير وبصر على كان كان كان كان، مع أنه في أي محلات ثانية مثلا الله عليم حكيم بدون كان. لكن هذه جيد، أنه حبيت ألفت مشان تكون في تركيز، أنه لماذا سورة الأحزاب بالذات ركزت على كان. فقالوا أنه الآن طبعا هم بقولوا أنه مش المقصود فيها الزمن، أنه كان في الماضي، بقدر ما هو تأكيد على هذا الوصف، إن الله كان عليما حكيما. ولكن جيد إنه نلفت انتباهكم لمسألة هنا. هلقيت لما تيجي تسأل أنت أهل الرياضيات، تقول لهم لا نهائي، الأعداد لا نهائية، ما لا نهاية زائد مليون، بقول لك ما لا نهاية. طب ما لا نهاية زائد مليار، ما لا نهاية. إذن أي إضافة لللانهائي إيش؟ أي إضافة لللانهائي إيش؟ بش. فكان هاي كان، طالما أن الله أزلي وكان في الأزل انتهى الموضوع. إذن مش ممكن تزول هذه الصفة، لأنه هذا قضية إنه إذا كان الماضي محدود ممكن ممكن ممكن هالصفة هاي اللي كانت موجودة قبل سنة تروح مثلا، لكن إذا بنتعامل مع لا متناهي في الماضي، مش الخالق أزلي في وجوده خلاص، إذا هو كان، فإذا كان هاي متعلقة بالأزل خلاص انتهى الموضوع، فيش شيء اسمه في المستقبل راح تتغير. هذا اللي بالمستقبل راح يتغير أنه اللي كان في ماضي محدود، اللي كان في ماضي محدود ممكن يغير. طب وإذا كان الماضي ليس له بداية انتهى الموضوع، شو يعني انتهى؟ إذا ما فيش داعي أجي أقول كان ولا يزال، لا هذه بدهيات. إذا كان في منذ الأزل انتهى الموضوع، يعني الأزل لا يتأثر بمضي إيش؟ الزمن. ولذلك قلت إنه ما لا نهاية، زائد مليون ما لا نهاية، زائد 20 مليار ما لا نهاية، زائد قد ما بدك ما لا نهاية. طب وإذا كان الله منذ الأزل عليم حكيم خلاص، إذا فيش شيء اسمه إيش أصبح، هذا ما هو أزلي سبحانه وتعالى، عفوا مش هيك؟ فهمنا هاي القضية؟ لأنه بعض الناس لاحظت عليهم حايصين، كان وبيعقدوا للناس كان ولا يزال، ما هو يعني خلاص إذا أزلي انتهى الموضوع، بكفي قول كان، بكفي قول كان. فهو الآن سبحانه وتعالى هنا في هذه السورة بالذات ركز كثير على صفاته الأزلية، على صفاته الأزلية، ركز على صفاته الأزلية في سورة الأحزاب. دققوا الآن، لأنه كل هذا الطارئ، كل هذا الطارئ اللي بيطرأ في حياة البشر بده يذكرك، بده يذكرك بالخالق اللي صفاته أزلية. يا أيها الرسول اتق الله، يا أيها عفوا، يا أيها النبي، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله، شوفوا شوف الخاتمة هاي بتدعيك للتفكر، إن الله كان عليما حكيما. شو يعني الله من صفاته الأزلية؟ دققوا معي، صفاته الأزلية إنه عليم وحكيم، عليم وحكيم. ولكن قدام شوي راح تلاحظوا كمان نفس الشيء، إن الله كان بما تعملون خبيرا. معناته الآن بده يعطيك توجهات، بده يوجهك، مين اللي بده يوجهك؟ العليم. وعلى فكرة هو الحكيم مش معقول إلا يكون عنده العلم، كيف بده يكون حكيم بدون علم؟ إن الله كان عليما حكيما. وإذا شفته أحيانا قدم حكيم على عليم بيكون السياق نفسه فيه سر، فيه سر. هون بده يقول إن الله كان عليم، فهو أصلا هذه الصفة صفة الخالق الأزلية العلم وحكيم. فاللي بوجهنا مين إذن؟ اللي بوجهنا مين في لحظة وجود الأحزاب وبيضغطوا على الأمة في كل الاتجاهات وبيحاولوا مع هذه الأمة وبكيدهم إنه الأمة كل ما بالها تتنور أكثر، بتوعى أكثر، بتتمسك أكثر، بكيدهم مش قادرين يعرفوا شو اللي بصير. لاحظوا أنت لما تستند الآن في سلوكك وتصوراتك على العليم، تأخذ من العليم الحكيم علم وحكمة. إذن الآن يا أيها النبي اتق الله ولا تطع، لاحظوا مين اللي لاحظوا مين اللي قاعد بنصحنا، ولا تطع. وهذه أكبر مشكلة الأمة اليوم، لما في هذه الظروف على فكرة القاسية، والناس على فكرة لما تكونوا في ظروف صعبة، في ظروف صعبة الناس بشكل عام والجماهير بتخاف عليها. ليش؟ لأنه سهل إنها تضعف، سهل، وسهل إنه يبدأ الكل يقترح عليها، افهموها. ومين اللي بدخل يقترح؟ أهل النفاق والكفر بيبدوا. لما لاحظوا الأمة لما بتكون في ظروف صعبة، خصوصا الجماهير، خصوصا الجماهير لما بتكون في ظروف صعبة وفي قتل وفي حصار وفي تشريد وفي وفي، تبدأ الناس ايش؟ وتظنون بالله الظنونة، اذا كان الصحابة وصار معهم وتظنون بالله ظنونا، مش هيك؟ هون الخطورة تبدأ. نبدأ ايش نتلقى الان من المنافقين ومن اللي في قلوبهم مرض ومن الكفار، هاي خطيرة. لذلك قدمها الله سبحانه وتعالى النصيحة فيها قبل ما يقول واتبع ما يوحى اليك. دقق قبل ما يقول وديروا بالكم الاستماع للأهل الكفر والنفاق منافي للتقوى أصلا. لاحظوا، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع، لاحظوا منافي للتقوى من أصله، منافي للتقوى من أصله إنك تلقي. وفي أي لحظة بتلقي أنت قاعد؟ لما تكون في ظروف أنت صعبة وبده خلاص وبيبحث عن الحل ومتضايق هون بيبدأ ايش؟ دير بالكم هون الخطورة، هون بيبدأ اهل الكفر والنفاق واللي في قلوبهم مرض يقترحوا عليك. وبالتالي يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. مين اللي عم بوصي؟ ان الله كان عليما حكيما، اللي صفاته علمه مطلق وحكمته مطلقة هو اللي بيقول هالكلام. تمام؟ هاي واحد. اللي بعدها واتبع ما يوحى إليك من مين؟ من ربك المربي. واتبع ما يوحى. طب زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوحى وانتهى الوحي. وهون بدي أوقف شوية صغيرة وأذكركم بقضية سبق ذكرناها قديما بس مناسبة ما يلي. لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر حج في السنة 10 للهجرة، وبتعرفوا في 9 من ذي الحجة يوم عرفة، وقف وخطب الناس ونزل في 10 في 9 ذو الحجة 10 هجري، نزل اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم اليوم اليوم لاحظوا اليوم، شوف هذا وانت سنة 10 لما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم اسمعوا وعوا لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، خلصنا تمام خلصنا كلها اصلا. ما هي هذه بتسعة ذو الحجة بنتهي السنة 10 بتبدأ السنة 11، توفى الرسول وانت محرم صفر في اول ربيع مش هيك؟ خلصنا. ما هي هذه 9 ذو الحجة يعني اخر 9 12 يعني ما وانت توفى الرسول في اول 11 محرم صفر 12 ربيع كله منتي كان. لاحظوا ايش قال سبحانه وتعالى، اليوم يئس الذين. طب هناك في الاحزاب كانت السنة 5 كمان 5 هي 10 لانه 5 الثانية هاي اللي بدأ الاسلام الهجوم المضاد مش هيك على الكفر المعادي. تمام كان كل شيء تمام، لما كل شيء تمام 5 سنين كل شيء تمام، شو اللي حصل؟ قال لهم اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، يعني اليوم الكفار يئسوا انهم يحاصروكم ويئسوا انهم يجتثوا دينكم، اعرفوا هالحقيقة. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، خلصنا اليوم اكملت. شوف اليوم اللي اكتمل فيه الدين اكتمل فيه ايش؟ ولذلك لاحظوا اكتمل اليأس. ولذلك كل ما المجتمعات المسلمة بدأ يظهر منها تمسك بالإسلام، ديروا بالكم، وينتشر هذا في الجماهير، كل ما خف ايش؟ كل ما خف محاولات الكفر. لاحظوا ليش؟ لأن بيبدوا يأسوا في لحظة من اللحظات، خصوصا لما الأمة على فكرة بتكامل نضوجها ووعيها والتزامها معناته الكفر ايش بصير؟ بصير الان بده يهادنك وبده ياخذ ويعطي معك وبده يحقق مصالحه، لانه يئس انه يجتثك. لما بيئس انه يجتثك بدور على ايش؟ على طريقة يتفهم معك. فاذا هذه مراحل رح يتبعها، انه هو يقول لك ايش انا شو عملنا معهم كل شيء، عملنا معهم كل شيء واستخدمنا كل الأسلحة وفي الفكر، ما هو أصلا قرونهم يحاولوا يزيفوا الفكر الأمة، وشوفوا وسائل الإعلام وجواسيسهم النواطير على العروش وفي في مناهج التدريس وفي كذا وفي كذا وفي كذا كذا. وثم العسكري أدركوا أنه بفلسوا قاعدين، بيستخدموا العسكر آخر شيء على فكرة، الآن بيستخدموا القوة العسكرية والآن بفلسوا شو بعدها؟ خلاص بيأسوا، وإذا يأسوا بقول لك طب ليش احنا نضيع وقتنا؟ ليش يعني مبين هاي ما فيش مجال. اليوم يائس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوا، اليوم اكملت. طب كيف؟ ما هو كان يخرج الامه على فكره، كان يخرجها، ولذلك لما قالها كنتم خير امه وبعدين قال لهم اكملت، ايوه معناته اكتمل ياس الكفار. لذلك انا شايف الامه الان على فكره هي الهجوم عليها من في كل اتجاهات في محاولات، بس هم الأمة لما تثبت على دينها، وبالعكس يجدوا أنك أنت بتتمسك أكثر وتجاهد في سبيل الله بمعنى الكلمة، في الأخير بيأسوا. هذا قانون الله وهذا قانون الله. نرجع للأحزاب، واتبع ما يوحى إليك من ربك، المربي هي عم بربينا، يوحى إليك. لحد اليوم يوحى كيف؟ من ناحية التفسير والاستنباط، ناحية التفسير والاستنباط والنظر في القرآن واستشفاف، يعني كيف ممكن نتصرف على ضوء القرآن بالنسبة لواقعنا. فهو حتى لو انقطع الوحي إنما لا ينقطع إيش؟ النظر في النظر والأخذ من الوحي. واتبع ما يوحى إليك من ربك، الرب المربي. إن الله، لاحظوا هاي التركيز، وهذا ما حصلش في القرآن في أي سورة بهالطريقة هاي. إن الله كان بما تعملون خبيرا. والخبير على فكرة اللي بيعرف دقائق الأمور وبواطنها. بدي أقول إن الله سبحانه وتعالى يعلم، وهي قراءتين على فكرة، إن الله كان بما تعملون خبيرا، إن الله كان بما يعملون خبيرا، سواء المخاطبين من أهل الإيمان أو البشر. الله سبحانه وتعالى خبير بأعمالهم، وبالتالي لما بيعطيك النصائح الآن خبير بأعمال الطرفين على فكرة، بأعمالنا وبأعمال البشر كلها، بأعمالنا وأعمال الأحزاب كله خبير فيها، وبعطيك الأوصاف على ضوء إيش كيف تواجه، كيف يكون عملك وبالتالي عمله. فبدي أقول إذن هذه النصائح من مين؟ الذي يعلم بواطن الأمور، لأن الخبير إيش بيعلم دايما؟ البواطن، بواطن الأمور. ومن ضمن بواطن الأمور دوافعها على فكرة، دوافعها مثلا عند الأحزاب إيش الدوافع الموجودة عند روسيا اليوم؟ وعلى فكرة لحد الآن مش محللين هم شو قصة روسيا، كل اللي بتسمعوا كلام ليش روسيا وإيش بدها، تمام؟ لحد الآن كل المحللين مش فاهمين. طب ولا إيش؟ تمام، لاحظوا إذن إيران، الكهنوت الإيراني له أهدافه، أعماله إلها بواطن. موضوع حزب الله هذا تابع ما هو إيران بالأوامر اللي بتجي، العلويين، روسيا، انتبهتوا الغرب، كل واحد إله إيش. لذلك لاحظ إن الله، شوف اللي بيعطيك النصائح، يعلم بواطن الأمور وخبير، بالتالي هو اللي بينصحكم. واتبع ما يوحى، واتبع ما يوحى إليك بربك. إذا بدك تسترشد بمين؟ إذا في هذه الفترة بدك تسترشد إيش بقول؟ يعني عفوا سبحانه وتعالى، إحنا لما تحدثنا تقريبا في 7 محاضرات في موضوع الموالاة ومفهوم الموالاة في 7 محاضرات، لإيش؟ حتى نشوف إيش. واتبع ما يوحى إليك من ربك، إيش نوالي إيش ما نواليش، لوين يجوز لوين ما يجوزش، ليش التفصيل هذا؟ ليش التفصيل هذا؟ اذا هو بيعطيك في كل شيء، في كل شيء بيلزمك في حياتك موجود الحل، موجود الحل. وبالتالي فيش داعي انه يتلونوا الناس وينحرفوا بينحرفوا عن الوحي في هذه الظروف الخطيرة، لأنه هو اللي بيريد الأحزاب أصلا منك تأخذ وتعطي في التفريط بالوحي وما يأمر به الله، وقتها بتضيع بتضيع خلاص. هم اللي بدهم إياك إيش؟ هم إذا على فكرة بيشعروا إنك بديت تخرج عن الشيء اللي بيقتلك من أجله، ها شوية بيقبلوا منك. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ودعوا. هاي في عندنا الدرس من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن واتبع ما يوحى إليك من ربك، لاحظها بعدين إيش؟ إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. لا يكون هاي بس مجرد شعار، وكفى بالله وكيلا، وبكررها على فكرة، تكرر في الآية في السورة نفسها، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. طب لاحظوا الآن إيش الوكيل؟ أو قبل هيك في موضوع التوكل على الله في مسألتين. أولا أنت تسلك كما، لحظة، تسلك كما هو مطلوب، تأخذ بالأسباب، بتسترشد بهداية الشرع، تمام، وتسلك في هذا الطريق. دائما الناس خصوصا في الظروف القاهرة هاي الموجودة فيها الأمة، بدوا الناس يتشككوا في المستقبل، بالكم يعني بننجح، بالكم بصير في خلاص، بالكم العدو في الأخير بيأس، هالتفاصيل هاي بصير إيش؟ متشككين. هون بيجي إيش؟ أنت قم بواجبك. هون لاحظوا انتبهتوا ضرورتها هون في موضوع الأحزاب، لأنه الآن الناس إيش اللي خايفته؟ وأكثر ما بيسألوا عنه الناس إذا بتلاحظوا إيش؟ وين رايح الأمور؟ لاحظوا شو بصير في الأمة؟ يعني رحنا فيها ولا إيش؟ فهمتوا؟ وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. طيب والتوكل هون في مسألتين. المسألة الأولى إنك أنت بدك تتوكل على الذي يملك كل ذرة في الكون، وهو لطيف خبير يتصرف وأنت لا تدرك كيف. تعرفوا في قصة كمثال بسيط، لما حشدوا المصريين بقيادة قطز وبيبرس وجوهن لفلسطين في معركة عين جالوت، جت الأخبار للقائد المغولي بانقلاب عليه تقريبا في العاصمة، فرجع بثلثين الجيش تقريبا، رجع بثلثين الجيش والمسلمين قاتلوا الثلث اللي بقي. مين كان يتوقع انها تيجي من العاصمة، العاصمة المغول، انه تأتي اخبار بانه في اشكالية في العاصمة فيرجع ثلثين الجيش، ثم تكون معركة عين جالوت، وبعدها ينهزم التتار، وفيما بعد اسلموا التتار طبعا، قسم ضخم منهم اسلموا واكثريتهم، واقاموا امبراطورية برضو اسلامية التتار. شوف الحكمة، لاحظ اذا كيف يتصرف. اذا من يملك كل ذرة في الكون، والمتصرف وهو لطيف لا ترى انت، وخبير تمام. ثم هو مطلع هذا بالنسبة، اذا انت تتوكل على مين؟ خلاص هاي واحد. اثنين نشوف، نعطي مثال في التوكل، اشي بسيط، مثال بسيط. في عندي متر طريق عرضه متر، مزفت مبلط متر، وطلبت منك انك تمشي في هذا المتر بدون تروح يمين ولا يسار، في حدا فيكم ما بقدرش يعني؟ والطريق طوله مثلا نص كيلو، نقول لك شوف هاي متر عرضه، هاي مبلط متر، بدي اياك تمشي هذا الـ بدون ما تنحرف يمين او يسار، انو بعجاز؟ كل الناس بتمشي وببساطة وهي مغمضة كمان. طب لو كان سور او حائط ارتفاعه 100 متر وعرضه متر، وقلنا لك امشي، انو بقدر يمشي المتر؟ انو اللي بقدر يمشي المتر؟ لاحظوا ارتفاع قديش؟ 100 متر او 200، ارتفاع 200 متر وعرضه متر، أقول لك وعرضه 10 متر وارتفاعه 200، امشي أشوف. أمشي كيف أمشي؟ كيف أمشي؟ ليش؟ أيوة انتبهتوا؟ إذا صار الاهتزاز وين؟ في داخلك صار اهتزاز. في الأول الطريق المتر اللي على الأرض أنت واثق، الآن عندك ثقة، عندك ثقة فبتمشي تمام، مش إشكال. طب إيش أفرقت؟ إيش أفرقت؟ هذاك مرتفع 200 متر، إيش أفرقت؟ شو أفرقت؟ شو أفرقت؟ تفقد الثقة بذاتك، بتخاف الآخري، فبالتالي صعب تجد حدا، وحتى ناس كثيرين مش مستعدين يقوموا بهالمغامرة. ارتفاعه 200 متر وعرضه متر وتقول لي أمرك فيها، طب بلكي زعلقت أنا. فهمتوا؟ لذلك اللي بتوكل على الله، عارفين شو بصير؟ بصير أداؤه أفضل. يعني غير قضية إنه الله هو المتصرف أصلا، هذا أولا، ثم أدائك أنت أصلا شو اللي بيؤدي إلى أن الناس تخاف وتعجز، إذا وتفقد ثقتها بذاتها، وتفقد ثقتها بذاتها وتهتز وتشوف حالها مش قادرة تنجز، خوفها وعدم ثقتها. لذلك لما بيغرز الثقة بنفسك هون بصير أداء خارق. أو أوضح أكثر، يفرضوا هالمتين متر أنت مش داري على فكرة إنه حائط 200 متر، ليش؟ ارتفاعه هو عرضه متر، أنت مش داري إنه ارتفاعه، لأنه مغطين لك إحنا على جوانبه من هون ومن هون، مغطى مش مبين معك، بتمشي ولا بتمشيش؟ وانت في نص الطريق مننزل الغشاء الاشي اللي بغطي مننزله هيك، وبتشوف حالك شو بصير، وبتشوف حالك وانت وين اثريته عند الغيم. انت في الاول مش داري، انت في الاول يعني مغطى من هون ومن هون، وانت ماشي كشفنا لك اياها، نزلنا الستائر، واذا انا عند السحب، شو هذا اللي بصير؟ فلذلك هو، اذا هذه القضية الثانية في موضوع التوكل، انه دائما الناس على فكرة اللي عندها ثقة، ثقة انه وكفى بالله وكيلة، بصير ادائها بيختلف، وبتصيرش ما تاخذ وتعطي مع المنافقين والكفار وتبيع وتشتري، لا انا واثقة من خلص، وكفى بالله وكيلة، وانا مالي، انا مالي، هذه الله سبحانه وتعالى اوجدني في هذا الكون بدون ما يكون لي خيار، المهم انه امامه اعذرت انا وهيني قمت فبتجد في ثقه، لا وما فيش خوف، بالتالي الاداء بيختلف، حتى ادائك انت، ولكن الاصل انه الله سبحانه وتعالى هو المتصرف. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.